السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حق حمده، وصلوات ربي وسلامه على خير بريته حبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم لقائه. أما بعد، مرحبا بكم مرة أخرى يا أبنائي وأحبائي. أسأل الله جل وعلا أن يمن علينا بفضله وكرمه من توفيق وهدى وصلاح وتقى، وأسأل الله عز وجل للجميع علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأبناء، إن من أعظم نعم الله عز وجل على عبده أن جعله عالما بدينه، عالما بربه، عالما بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، عالما بما يحبه الله ورسوله. فالعلم نعمة، والعلم يجعل العبد يفرق بين الحق والباطل، ويفرق بين الهدى والضلال، ويعرف الفرق البين بين ما يحبه الله ورسوله وما يبغضه الله ورسوله. ولذلك نتعلم العلم من أجل أن نعلم ما يحبه الله ورسوله لنعمل به، ومن أجل أن نعلم ما يبغضه الله ورسوله حتى نجتنب عنه. ودرسنا في مادة المنهج مع كتاب لمحة عن الفرق الضالة بقلم فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان رحمه الله، توقفنا في اللقاء الماضي في أمر مهم جدا، وهو وجوب التمسك والالتزام بالحق، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والاجتماع على الحق، وترك كل من انحرف، ومن حرف فالتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم هو الحق، والابتعاد والتفرق عن الحق ضلال وانحراف، كما يقول ذلك ربنا سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بقوله: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وقلنا بأن هذه الآية فيها أمر ونهي مرة واحدة، في آية واحدة ذكر الله أمرا ثم ذكر بعده مباشرة نهيا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، أمر ثم نهي. فهذا يدل على وجوب القيام بالأمر ووجوب الابتعاد عن النهي. ويؤكد ذلك ما بعدها من الآيات، يقول تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. يعني من الذين يتفرقون ويختلفون عن الحق وعن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما جاءه البينات فله عذاب عظيم والعياذ بالله. ثم يقول تعالى يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. يقول ابن عباس رضي الله عنهما تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والفرقة. فلذلك نريد أن نكون من أهل الحق، من أهل سنة النبي صلى الله عليه وسلم، من أهل الاجتماع على ذلك الحق وعلى تلك السنة، فنكون من أهل السنة والجماعة، ولا نريد أبدا أن نكون من أهل الوجوه السود الذين هم تفرقوا عن دين الله واختلفوا عن دين الله وابتدعوا في الدين ما لم يأتي به الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا نريد أن نكون من أهل الفرقة الذين لا يجتمعون على الحق. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا الاجتماع على الحق، وأن يحفظنا ويجنبنا البدعة والفرقة. أيها الأحباب، يأتي بعد ذلك في الصفحة السادسة ذم التفرق في الكتاب والسنة ومدح الاجتماع. رأيتم في أعلى الصفحة السادسة يقول فيه المؤلف رحمه الله ذم التفرق في الكتاب والسنة ومدح الاجتماع، يعني بمعنى أن الشيخ حفظه الله تعالى يريد أن يشرح ويذكر بعض الآيات والأحاديث في ذم التفرق، ليتبين أن التفرق عن الحق مذموم، وأن الممدوح هو الاجتماع، الاعتصام والتجمع والاجتماع على الحق المبين من القرآن الكريم وسنة رسول الله الأمين عليه صلوات ربي وسلامه. ثم يقول الشيخ حفظه الله وما جاء التفرق في الكتاب العزيز إلا مذموما ومتوعدا عليه. انظروا وتأملوا ماذا يقول الشيخ، ما جاء، ما هنا نافية يعني لا يأتي، لفظ التفرق والإشارة عن التفرق في آيات القرآن العزيز إلا مذموم، هذا أولا. ثانيا فيه وعد على فيه وعيد على صاحبه. إذن هناك أمران، الآيات الواردة في القرآن الكريم، الآيات القرآنية الواردة في ذكر التفرق لا يأتي إلا مذموما ومتوعدا عليه. متوعدا عليه diberikan ancaman، متوعدا عليه diberikan ancaman، يعني أولا هو قبيح سيء مذموم، ثانيا هو متوعد على صاحبه على فاعله. ثم قال حفظه الله وما جاء الاجتماع على الحق والهدى إلا محمودا وموعودا عليه بالأجر العظيم لما فيه من المصالح العاجلة والآجلة. وما يعني ليس، لا نافية، ما جاء لفظ الاجتماع والأمر بالاجتماع والحث على الاجتماع على الحق والهدى في القرآن الكريم إلا جاء محمودا وموعودا عليه وعلى صاحبه بالأجر العظيم. إذن عكس الاجتماع، جاء بالحمد وبالوعد الطيب والأجر العظيم، وذاك التفرق ما ورد في القرآن من آية في ذكر التفرق إلا جاء بالذم والوعيد عليه وعلى صاحبه. طيب لماذا جاء في القرآن الكريم الحث على الاجتماع والأمر بالاجتماع على الحق والهدى محمودا وموعودا عليه بالأجر العظيم؟ يقول لما فيه من المصالح العاجلة والآجلة. العاجلة يعني في المستقبل، الآجلة يعني الآن. فإذا كنت يا عبد الله تحب الحق وتحب الاجتماع مع أي واحد من الناس، الاجتماع لكن على الحق، على الهدى، على شرع الله، فأنت محمود عند الله وأنت موعود من الله بالأجر العظيم. الله أكبر. ثم قال الشيخ صالح بن فوزان حفظه الله: وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنة أحاديث كثيرة تأمر بلزوم الجماعة. وهذا أيضا يؤكد، إذن ليس في القرآن الكريم فقط بل كذلك في السنة النبوية الصحيحة أحاديث نبوية كثيرة تأمر بلزوم الجماعة، بلزوم الاجتماع على الحق، بلزوم جماعة، يعني كل من اجتمع على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا أنتم تنظرون إلى حاشية هذه الصفحة تستطيعون أن تنظروا إلى الأسطر، فإذا بالمعلق من هذا الكتاب يذكر بعض الأحاديث، من تلكم الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن. هذا حديث صحيح رواه الترمذي من حديث الحارث بن الحارث الأشعري رضي الله عنه، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا آمركم، أنا الذي آمركم بخمس، والله عز وجل أمرني بهذه الخمس أيضا، وأنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: أولا السمع، ثانيا الطاعة، ثالثا الجهاد، رابعا الهجرة، خامسا الجماعة. السمع والطاعة والجهاد والهجرة والجماعة. ثم قال: فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. Dan sesungguhnya barang siapa yang berpisah dari persatuan umat di atas kebaikan dan kebenaran, meski satu jengkal saja, maka sungguh ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Subhanallah. Fihi amrun bil jama'ah, bihadhihi al-khamsa allati minha al-jama'ah, wa fihi dhikrun khas biman faraqa al-jama'ah. انظروا هذه الأمور الخمسة ذكرهن النبي صلى الله عليه وسلم بدون أي تعليق إلا في الأمر الخامس: أنا آمركم بخمس أمرني الله بهن: السمع والطاعة والجهاد والهجرة. كلها لا بيان لها، لكن ذكر الخامس وهو الجماعة، ثم بين أكثر: فإن من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. Barang siapa Sungguh barang siapa yang berpisah dari persatuan umat di atas kebenaran meski satu jengkal saja, sungguh ia telah melepaskan ikatan Islam dari lehernya. Wal'iyadzubillah. Fa nahnu nurakkizu anfusana fi hadhihi al-maddah bil ijtima'i 'ala al-haq bil ijtima'i 'ala al-firqati an-najiyati allati alladhina yu'azzimuna al-haqqa wa yu'azzimuna sunnata an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam. Nuwasilu insyaallah ta'ala fi al-liqa'il qadim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.